بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، كنا تكلمنا بالأمس عما يتضمنه الحج من الفوائد العظيمة والأسرار الحكيمة، ووعدنا أن نتحدث اليوم عن الحج المبرور الذي قد جاءت النصوص بفضله وما رتب الله عليه من الأجر والمثوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له جزاء إلا الجنة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله ورسوله. قالوا: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قالوا: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ولما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكن حج مبرور. أي أن الحج المبرور أفضل من ذلك في حق النساء، لأنه ليس عليهن جهاد. فما هو الحج المبرور الذي تترتب عليه هذه الفضائل العظيمة؟ أول أمر ينبغي أن يتوفر في الحج ليكون مبرورا هو الإخلاص لله عز وجل، أي أن يحج لا رياء ولا سمعة. والإخلاص شرط في صحة كل عمل، كل عمل لا يقبل من الإنسان إلا بشرطين: أن يكون هذا العمل خالصا لله، وأن يكون على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم قال: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. فيكون الحج خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. قيل أن يكون العمل خالصا وصوابا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أي أن يكون العمل خالصا وصوابا، خالصا لله، لأن الله كما جاء في الحديث لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، لا يقبل من العمل عملا خالط يكون أراد به صاحبه الرياء والسمع. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي أن الله لا يقبله منه. ويقال يوم القيامة لمن رأى في عمله، يقال له اذهب إلى من كنت ترائي، يعني ابتغي الأجر من عنده وما يغني عنه شيئا، اذهب إلى من كنت تريد أن يعرف عنك أنك قد حججت، فيكون الحج خالصا لله، لا يريد به أن يقال فلان حاج أو فلان قد حج، بل يخلص النية لله عز وجل وتكون نيته صادقة في حجه حتى يؤجر عليه وحتى يبارك له في هذا الحج. فهذا أول الأمور، أن يكون الحج خالصا لله عز وجل، لا رياء فيه ولا سمعة، لأن العمل مهما كان عظيما فإن النية قد تجعله حقيرا لا قيمة له. لو أن إنسان أنفق الملايين لا يبتغي بها وجه الله فليس له عند الله ثواب، ولو أنه أنفق قليلا يريد به وجه الله فإن الله عز وجل يضاعفه له أضعافا كثيرة. الأمر الثاني، أن يكون هذا الحج على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحرص الإنسان أن يكون حجه كحج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لتأخذوا عني مناسككم، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيكون هذا الحج على وفق ما جاء عن رسول الله، لقوله لتأخذوا عني مناسككم. قد يقول قائل نحن ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نعمل بقوله صلى الله عليه وسلم حجوا أو لتأخذوا عني مناسككم؟ نقول قد نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم الأمناء على دين الله وشرعه بعد رسوله صلى الله عليه وسلم، نقلوا لنا صفة حجه صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراه، ماذا فعل عند الميقات، ماذا فعل في طريقه، وماذا فعل في الطواف وفي السعي وفي منى وفي عرفات وفي مزدلفة وفي منى مرة حتى خرج من مكة صلى الله عليه وسلم، رصدوا ذلك بدقة. فمن أراد أن يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا أن يقرأ كتب ألفت في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كتيبات صغيرة ومختصرة قد يقرأها الإنسان في جلسة واحدة، وأمامه أمثال هذه الدروس التي يحضرها في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، وسيشرح فيها بإذن الله صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وسيبين ذلك، وكذلك السؤال قبل أن تعمل عليك أن تتعلم وأن تسأل، قبل أن تطوف، قبل أن تحرم، ماذا أفعل عند الإحرام؟ اسأل هذا السؤال، ما هي السنن التي آتي بها؟ كيف أحرم؟ ثم ماذا أفعل وأنا في طريقي إلى مكة؟ قبل الطواف ماذا أفعل؟ قد تجد في كتاب صفحة واحدة تبين لك كيفية الطواف وكيفية السعي. فالحج ليس فيه صعوبة إذا تفقه الإنسان وتعلم قبل أن يفعل. لا تجتهد في الحج، بمعنى أنك تفعل الفعل كيفما كان ثم تسأل بعد ذلك. قد يترتب على فعلك فدية، أو قد يترتب عليه بعض الأمور التي قد تفسد أو قد تنقص من حجك، فعليك بالسؤال والتفقه قبل أن تعمل. ولهذا قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل كل شيء، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا بد أن تعلم أولا ثم تعمل. وهذا الحج الذي جئت من أجله، أسأل الله عز وجل أن يحقق لك أمنيتك في الحج، وأن ييسره لك، وأن يتقبله منك، وأن يجعل حجك حجا مبرورا وسعيك سعيا مشكورا. هذا الذي بذلت ما في وسعك حتى تأتي بهذه الفريضة يجب أن تصونها وأن تحفظها حتى تكون حجا مبرورا. فتنظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ينبغي أن تفعل، فيكون الحج مبرورا إذا كان كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وما أسهل ذلك وما أيسره، من أسهل الأمور وأيسرها. ومن ما قيل في معنى الحج المبرور، أو هو من الأشياء التي ينبغي أن تتوفر فيه، أن يجتنب الإنسان فيه المعاصي صغيرها وكبيرها، ما كان منها خاصا بالحج وما كان عاما في الحج وفي غيره، وأن يأتي بما أوجب الله عليه بخصوص الحج وفي غيره، وأن يتقي الله عز وجل. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، الرفث قال العلماء معناه الجماع، ولا فسوق هو المعاصي، ولا جدال هو الجدال بالباطل والممارة التي ليس وراءها ثمرة إلا ما تزرع في القلوب من الأحقاد. وإذا فعلت ذلك والتزمت بهذا الأمر فأبشرك ببشرى بشرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق ماذا؟ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رجع وصحيفته نقية بيضاء ليس فيها ذنوب، لأنه اجتنب الفسوق، اجتنب المعاصي، اجتنب ما يضره ولا ينفعه. فإذا التزمت بذلك فلك هذه البشرى. أسأل الله أن يجعلها لنا ولكم ولجميع إخواننا حجاج بيت الله الحرام. فهذا من أسباب البر. ولذا فسر العلماء الحج المبرور، قالوا: هو ما الحج الذي لم تخالطه معصية، أي أو الذي لا إثم فيه، هذا حج مبرور لا إثم فيه. ومما يجعل الإنسان يحجم عن كل الذنوب يتذكر أنه في عبادة عظيمة، يريد أن يفوز بهذا الربح. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا تدري هل يتكرر هذا الحج لك مرة أخرى أو لا يتكرر، قد تكون هذه الحجة الأخيرة لك. فهنيئا لمن ختم له بحج مبرور، هنيئا له إن ختم له بحج مبرور خرج منه سليما معافى من الذنوب. قد محى الله ذنوبه وكفر سيئاته وأقال عثرته. ومن الأشياء التي ينبغي أن تكون في الحج حتى يكون مبرورا أن يكون بنفقة حلال، بكسب طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذا حججت بمال كله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور، فتكون النفقة من حلال، من كسب طيب، حتى يكون هذا الحج مبرورا ومقبولا. ومن الأمور التي ينبغي أن تتوفر في الحج ليكون مقبولا ومبرورا أن يكثر الإنسان فيه من الإحسان إلى الآخرين، إلى إخوانه الذين يشتركون معه في هذه الأماكن الطيبة المباركة المقدسة، فيحسن إليهم، يحسن إلى الخلق، يشفق عليهم، يعطف عليهم، يرحمهم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنت جئت تبتغي رحمة الله فارحم عباد الله، أعنهم على حجهم، أوصل إليهم ما استطعت من الخير، أبذل إليهم المعروف، وكف الأذى عنهم. إياك أن تؤذي مؤمنا أو حاجا في حجك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر ماذا قال؟ قال حسن الخلق. البر حسن الخلق، وهذا حج مبرور فيه بر، وأعظم البر هو حسن الخلق، الكلمة الطيبة تلقيها على مسمع أخيك، الابتسامة في وجهه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، هذا أقل شيء تبذله حتى ولو لم يكن في جيبك ريال واحد. حينما تستقبل أخاك المسلم بوجه طليق وبابتسامة طيبة وبكلمة طيبة، ولذا جاء في الحديث أنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج المبرور قال إطعام الطعام وإفشاء السلام ولين الكلام. هذا من الحج المبرور، إفشاء السلام، سلم على أخي. ألا أدلكم، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا الذي يقول السلام عليكم، السلام أمان، وهو مما ينبغي أن يفشو بين المسلمين وأن ينتشر ويكثر. إذن هذا من الحج المبرور، الإحسان للناس وحسن الخلق هو من الحج المبرور، وإطعام الطعام كل على قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو أن الناس تعاونت في مثل هذه الأمور لتغير حتى طريقة الحج. الآن تجد هناك أشياء يتقاتل الناس أحيانا على أمور لا تساوي ريالا واحدا، ينسى الإنسان، كل إنسان محل للنسيان، لكن ينبغي نتذكر هذه المعاني العظيمة التي جاء من أجلها، وهي الحج المبرور. ومن الأمور التي ينبغي أن تتوفر في الحج ليكون هذا الحج مبرورا، أن يكثر الإنسان من ذكر الله، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. وقد مر بالأمس معنا أن ذكرنا من المعاني التي جاء فيها الحج هو ذكر الله عز وجل، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا واذكروا الله في أيام معدودات يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وإقامة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. هذه معاني عظيمة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، هؤلاء سيعطيهم الله عز وجل أجرا عظيما. وقد عرفنا أهمية الذكر وما رتب عليه، فإذا انشغل الإنسان في حجه بذكر الله، ذكر الله يحصل بقراءة القرآن، يحصل بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، حب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم تأخذ من وقت، كم تأخذ من جهد، كم تأخذ من مال، لا تأخذ وقتا ولا مالا ولا جهدا كثيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تكرر هذا الكلام، هذا الذكر، فتكون حاجا ذاكرا لله عز وجل. ومن أشياء التي ينبغي أن تكون في الحج ليكون الحج مبرورا التضرع إلى الله عز وجل والتذلل إليه بكثرة الدعاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وعلى المروة وفي عرفات وفي المزدلفة وعند الجمرات في أيام التشريق. هذه مواطن ورد فيها الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء جائز في كل مكان أن يدعو الإنسان وأن يكثر من الدعاء. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء الدعاء في يوم عرفة، فيكثر من الدعاء والإخبات إلى الله عز وجل والإنابة إليه والتوبة من الذنوب والمعاصي، وأن يتذكر قدومه على الله عز وجل. حتى إن بعض العلماء فسر الحج المبرور قال أن يرجع من حجه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. قالوا هذا الحج المبرور، أن يرجع الإنسان منه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، راغبا فيما عند الله عز وجل، متذكرا رجوعه إلى الله عز وجل وانصرافه من هذه الدنيا، متذكرا رجوعه إلى الله وانصرافه من هذه الدنيا. فالحج فيه معاني عظيمة، فإذا اكتملت هذه الأمور وكف الإنسان لسانه وجميع جوارحه عما يغضب الله، حفظ سمعه وبصره ولسانه عما يغضب الله عز وجل، فقد رجع بإذن الله بحج مبرور، ليس له جزاء دون الجنة إلا الجنة. لا يرضى الله لك جزاء دون الجنة إذا أديت الحج على الوجه المطلوب. فينبغي بعد ذلك أن تصون هذا الحج حتى تلقى الله عز وجل، لأن من بيضت صحيفته يجب أن يحافظ عليها بيضاء حتى يلقى الله عز وجل. وهذا من رحمة الله بنا أنه شرع لنا أمورا كثيرة تمحو عنا الذنوب، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولهذا كل العبادات تكفر، إن الحسنات يذهبن السيئات، كل ما أتيت بحسنة أذهبت ما قبلها، كل ما صليت فريضة محت ما كان قبلها من صغائر الذنوب. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اجتنب الكبائر، الكبائر لا بد أن تتوب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحج، يقول عن التوبة إنها تجب ما قبلها، أي تمحو ما قبلها، والحج يجب ما قبله. الحج إذا حججت محى ما كان قبله. وهكذا تجد أنك إن صدقت مع الله عز وجل وأديت هذا الحج كما أمرك الله عز وجل فإنك ترجع منه كيوم ولدتك أمك، ليس عليك شيء من الذنوب. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. فإذا كان أحد عنده سؤال يتفضل. نعم، الأخ يسأل عن العمرة عن الغير، وهذا السؤال تكرر بالأمس، سأل بعض الإخوة بعد الدرس عن الحج عن الغير، عن والده وعن غيره. أولا، مبدأ النيابة في الحج واردة في الحج أو في العمرة، لمن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو عن الميت فهذا جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحل، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فالأصل أنه جائز أن يحج الإنسان عن غيره أو أن يعتمر عن غيره، هذا الأصل أن هذا جائز، لكن بشرط أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه أو يكون قد اعتمر عن نفسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة هذا؟ في الطواف.